بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن الصيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. قال: وفي الباب عن الصنابحي. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وأبو معبد مولى ابن عباس اسمه نافذ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في كراهية أخذ خيار المال الصدقة. خيار المال هو أفضله وأثمنه وأنفسه عند أهله، ولا يجوز أخذه في الصدقة، كما أنه لا يجوز أخذ رديء المال، وإنما يؤخذ من أوساط المال، لا يؤخذ من أحسنه ولا من أسوأه، وإنما من أوسطه، هكذا تكون الفريضة من النوع الوسط الذي ليس هو الخيار وليس من النوع الآخر المقابل له الذي هو الرديء، وإنما يكون من الأوساط. أورد أبو عيسى رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه اليمن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه اليمن بيّن له الطريقة التي يسير عليها في الدعوة إلى الله عز وجل، فقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، وأهل الكتاب عندهم علم عن الأنبياء، وإن كان حصل عندهم شيء من التحريف والتبديل كما هو موجود في القرآن النص على أنهم حرفوا وبدلوا، إلا أن عندهم شيء من العلم الموروث عن الأنبياء، فيكون على علم ومعرفة بأن أمامه أناس لديهم شيء من العلم ولديهم شيء من المعرفة عن الكتب السابقة، فيكون على علم بأولئك الذين سيذهب إليهم. وفي هذا دليل على أن الإنسان عندما يذهب إلى بلد لدعوة أهلها يحتاج إلى أن يعرف ما عليه أهلها وما عندهم من البدع وما عندهم من الأمور المنكرة التي يحتاج إلى التحذير منها وإلى بيانها، فيكون ذلك دافعا له إلى أن يعرف ما قد يورد عليه وما قد يوجه إليه من أولئك الذين سيذهب إليهم، فيعرف أحوالهم ويعرف ما عندهم حتى يستعد لهم ويتسلح لهم بالعلم والمعرفة، حتى يكون عنده علم أو معرفة لما قد يسألون عنه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يبدأ بالأهم فالأهم، الأهم فالمهم، وأهم شيء يدعى إليه وأول شيء يدعى إليه التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يكون به الدخول في الإسلام، يكون الإسلام الدخول في شهادتين: الشهادة لله بالألوهية وشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فهما البداية وهما النهاية. فالإنسان يدخل في الإسلام بكلمة التوحيد ويخرج من الدنيا بكلمة التوحيد. وكان عليه الصلاة والسلام عندما يأتي عندما بعثه الله عز وجل يذهب إلى القبائل وإلى أماكن اجتماعهم فيدعوهم إلى الله عز وجل ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهذه هي البداية. والنهاية قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وعلى هذا فأهم شيء يدعى إليه التوحيد لأنه الأساس، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، ولا يدعى إلى شيء قبل ذلك. فأهل السنة والجماعة عندهم أول شيء يدعى إليه التوحيد، ويبادر إلى أن يدخل في الإسلام وأن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا بخلاف المتكلمين، فإن عندهم شيء قبل ذلك النظر، أو يقصد من النظر وما إلى ذلك، وإنما أول شيء يدعى إليه التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. وهاتان الشهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى، فلا بد من شهادة لا إله إلا الله ومعها شهادة أن محمد رسول الله. وإذا شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام من حين بعثه الله إلى قيام الساعة، فإن ذلك لا ينفعه، ولو زعم أنه تابع لنبي من الأنبياء كاليهود الذين يقولون أنهم أتباع موسى والنصارى الذين يقولون أنهم أتباع عيسى، لا ينفعهم ذلك إلا إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الدعوة هم كل الإنس والجن من حين بعثته إلى قيام الساعة، من حين بعثه الله إلى قيام الساعة هؤلاء مدعوون إلى الدخول في هذا الدين، ومن لم يدخل فيه فإنه من الكافرين. ولهذا ثبت في الصحيح في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فهذا يدلنا على أنه لا بد مع الشهادة لله بالوحدانية لا بد من الشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وشهادة أن لا إله إلا الله تعني الإخلاص لله عز وجل وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، وشهادة أن محمد رسول الله تعني تجريد المتابعة له عليه الصلاة والسلام، وأن يعبد الله طبقا لشريعته لا يعبد بالبدع والمنكرات والمحدثات، وإنما يعبد بما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وأتم التسليم. فدين الإسلام مبني على أمرين أساسيين، أحدهما ألا يعبد إلا الله، والثاني ألا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشهادة لا إله إلا الله مقتضاها الإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله مقتضاها المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة. ولهذا كل عمل من الأعمال لا ينفع صاحبه عند الله إلا إذا توفر فيه هذان الأمران الأساسيان: الإخلاص لله وحده، والمتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة وأتم التسليم. وهما توحيدان لا بد منهما: توحيد الرسول وتوحيد المرسل، توحيد المرسل بالعبادة، وتوحيد الرسول بالمتابعة، وتوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. فهو الذي يعبد الله طبقا لما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد الله بالبدع والمحدثات والمنكرات، وإنما يعبد بما جاء به الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من الكتاب والسنة اللذان هما الوحي، وهما الينبوعان الصافيان النقيان اللذان في الأخذ بهما كل خير وفي الإعراض عنهما كل شر. ففيه البدء بالأهم، وأهم شيء التوحيد، وأهم شيء التوحيد، إخلاص العبادة لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإنهم أطاعوا لذلك، أي إن انقادوا لذلك واستسلموا وانقادوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستجابوا لما دعوتهم إليه، فإنك تنتقل بعد ذلك إلى الأمر الذي يليه وهو إعلامهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. إعلامهم ودعوتهم إلى أن يصلوا في اليوم وليلة 5 صلوات. فإنهم أجابوك لذلك فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذا والإتيان بالصلاة بعد الشهادتين يدل على أن الصلاة أعظم الأركان بعد الشهادتين. أعظم الأركان بعد الشهادتين الصلاة لأنها عمود الإسلام وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي التي آخر ما يفقد في هذه الحياة وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة وهي الحد الفاصل بين المسلمين والكفار وهي التي فرضها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وهو في السماء ليلة المعراج. وكل ذلك يدلنا على عظم شأنها. فأعلمهم الله سرد عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله سرد عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهذا يدلنا على أن أهم شيء يدعى إليه بعد الصلاة الزكاة. والصلاة نفعها قاصر والزكاة نفعها متعدي. والصلاة تأتي في اليوم إلا 5 مرات والزكاة لا تأتي في السنة إلا مرة واحدة وفي حق من كان غنيا وتوفرت الشروط في المال المزكى حتى تخرج منه الزكاة. فأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة الزكاة. والزكاة تؤخذ من الأغنياء وتودع الفقراء. وفي الحديث إطلاق الصدقة على الزكاة يعني قال صدقة في أموالهم. فكما أن الصدقة تطلق على النافلة فتطلق على الفريضة كما في هذا الحديث وكما في آية قسمة الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فنقصد بذلك الزكوات أي الصدقات الواجبة الصدقات المفروضة. فأعلمهم الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهذا فيه بيان الحد الفاصل بين الغني والفقير. الغني هو الذي يزكي وعنده شيء يزكيه والفقير هو الذي ليس عنده شيء أصلا أو عنده شيء لا يكفيه لسنته أو عنده شيء لا يكفيه لسنته هذا هو الفقير. فإذا قوبل بين الأغنياء والفقراء والأغنياء هم الذين عندهم شيء يزكونه والفقراء هم الذين ليس عندهم شيء يأكلونه أصلا أو عندهم شيء لا يكفيهم فيعطون من الزكاة ما يكفيهم فهذا الحديث فيه التمييز بين الأغنياء والفقراء وأن الغني هو الذي صار عنده مال يزكيه والفقير هو الذي ليس عنده شيء. ثم فيه ذكر هنا الفقراء والفقراء يأتي أحيانا ذكرهم مع المساكين وأحيانا يأتي ذكرهم على سبيل الإفراد. ولهذا في آية الصدقات ذكر الفقراء والمساكين صنفان من أصناف الثمانية الفقراء والمساكين. وفي حديث معاذ حديث بعث معاذ إلى اليمن ذكر الفقراء دون المساكين. ومن المعلوم أن لفظ الفقير والمسكين من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين جميعا معنى الفقير ومعنى المسكين. فإذا جمع بينهما يفسر الفقير بأنه الذي ليس عنده شيء أصلا والمسكين الذي عنده شيء لكنه لا يكفي والكل أصحاب حاجة ولكن الفقراء أشد حاجة من المساكين. وعند إطلاق الفقراء يدخل المساكين وعند إطلاق المساكين يدخل الفقراء لأن هذين اللفظين من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر قسم المعنى بينهما وإذا انفرد أحدهما عن الآخر شمل المعنيين. ففي حديث معاذ هذا أو قصة بعث معاذ صدقة في ترد على فقرائهم، المقصود من ذلك الذين عندهم شيء لا يكفيهم أو عندهم شيء ليس عندهم شيء أصلا، كل ذلك يدخل تحت كلمة الفقراء في هذا الحديث. وإن كان مع أنه عند ذكر الفقراء والمساكين يكون المساكين لهم معنى والفقراء لهم معنى بحيث يوزع المعنى بينهما، فيعطى الفقير المعنى الذي ليس عنده شيء أصلا ويعطى المساكين الذين عندهم شيء لكنه لا يكفيهم. فيمنع الألفاظ التي إذا جمع بينها بالذكر وزع المعنى بينهما، وإذا انفرد أحدهما الآخر شمل المعنيين. وهذا مثل لفظ الإيمان والإحسان، لفظ الإيمان والإسلام إذا جمع بينهما في الذكر فسر الإيمان بالأعمال الباطنة والإسلام بالأعمال الظاهرة، وإذا جاء الإسلام وحده دخل فيه الظاهرة والباطنة، وإذا جاء الإيمان وحده دخل فيه الظاهرة والباطنة. وكذلك البر والتقوى هي من هذا القبيل، إذا جمع بين البر والتقوى فإن البر يكون للطاعات والتقوى تكون للمنهيات، وإذا انفرد التقوى على حدة شملت المأمورات والمنهيات، وإذا أفرد البر على حدة دخل فيه المأمورات والمنهيات. فإذا هناك ألفاظ إذا جمع بينها في الذكر فرق بينها في المعنى، وإذا انفرد أحدهما على الآخر شمل المعنيين جميعا. وقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ذكر الفقير هنا يدخل تحته المعنى الذي يكون للمسكين أو للمساكين عندما يجمع بين الفقراء والمساكين في الذكر. ثم في قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، قال بعض أهل العلم إن الزكاة لا تخرج من بلد المال وإنما تكون في نفس البلد الذي يكون فيه المال، لأنه قال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، يعني أغنياء أهل اليمن ترد على فقراء أهل اليمن، لأنه قال تدعوهم إلى شتى الأذهان محمد رسول الله وحما يقام الصلاة ثم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وبعض أهل العلم يقول أن الضمير يرجع للمسلمين وليس يرجع لأهل البلد، ولكن لا شك أن أهل البلد أولى بالزكاة، زكاة البلد مال البلد من غيرهم، لأنهم هم الذين يشاهدون المال وهم الذين يعني يشاهدونه ويرونه، فهم أولى به من غيرهم. لكن إذا استغني في بلد عن أنه لا يوجد فيه مستحقون فإنها تنقل إلى بلد آخر، أو كانت البلد الآخر فيه يعني أشد حاجة وأشد مصغبة فإنه يجوز نقلها إلى بلد آخر. ثم قال فإنهم أجابوك لذلك وطاعوا لذلك فأعلمهم أن فإياك وكرائم أموالهم، إذا استجابوا فأنت تأخذ منهم الزكاة ولكن لا تأخذها من الكرائم، لا تأخذها من الكرائم وهي الكريمة النفيسة الغالية عند أهلها النفيسة في أعين أهلها، لا تأخذ الزكاة من هذا الصنف، وإنما يأخذها من الوسط، فلا يأخذها من الرديء ولا يأخذها من الجيد ولكن يأخذها من الوسط. قال فإياك وكرائم، هذا تحذير، لأنه عندما تجب الزكاة تؤخذ من الأوساط، لا تؤخذ من الخيار ولا تؤخذ من كرائم الأموال، وإنما تؤخذ من الأوساط. وإذا أخذ الكرائم فإن أخذها يكون ظلم، لأنه أخذ من أكثر مما يستحق، أكثر مما يجب عليه، فأخذ الكريمة ظلم. ولكنه إذا جاد بها ووافق أو هو دفعها أو قال خذها فإن العامل يأخذها، لأن المحذور بكونها تؤخذ بغير رضاه. أما إذا دفعها برضا أو رغب في أن يدفعها أو عرض أن يدفعها فإنها تقبل منه، لأن هذا ليس في ظلم، الظلم فيما إذا أخذت من غير إرادته ومن غير رغبته، هذا هو الذي يكون فيها ظلم. ولهذا قال فإنهم أجابوك لذلك فإياك، أي عندما تأخذ الزكاة منهم إياك وكرائم الأموال التي هي كريمة على أهلها، نفيسة في أعين أهلها لسمنها أو لجمالها أو لنفاستها، فإن أخذها لا يجوز، بل يأخذ المصدق من أوساط المال، فلا يأخذ من أنفسه ولا من أردئه، وإنما يأخذ من أوساطه. إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، لأنه لو أخذ، يعني معنى ذلك لو أخذ الكرائم فإن ذلك ظلم، والمظلوم يدعو على من ظلمه، والمظلوم يدعو على من ظلمه، ودعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، الله عز وجل يقبلها ويستجيب لذلك المظلوم. فليحذر العمال من أن يأخذوا شيئا أكثر مما يستحق، وذلك أنه يؤخذ من الوسط، فلا يؤخذ من الجيد فيضر بصاحب المال، ولا يؤخذ من الردي فيضر بالفقراء والمساكين، وإنما يؤخذ من الأوساط. قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب، أبو كريب ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زكريا بن إسحاق. زكريا بن إسحاق ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن عبد الله بن صيفي. يحيى بن عبد الله بن صيفي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي معبد. عن أبي معبد واسمه نافذ، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي عليه الصلاة والسلام، واحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام، واحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن الصنابحي. قال وفي الباب عن الصنابحي. الصنابحي يطلق على شخصين، أحدهما صحابي والثاني تابعي. أما الصحابي فهو صنابح ابن الأعسر، وأما التابعي فهو عبد الرحمن بن عسيلة، وهذا من المخضرمين، هذا من المخضرمين أي الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قدم من اليمن ليلقى الرسول صلى الله عليه وسلم وليتشرف بصحبته، فلما كان في الجحفة في طريقه إلى المدينة جاء ركب من المدينة وأخبروهم، وأخبروه والذين معه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي، فكان في طريقه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قدم من اليمن، وفي عندما وصل الجحفة جاء ركب من المدينة أخبروا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي، فلم يظهر بشرف الصحبة ولم يكن صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. و نافذ هذا اللي هو صنابح، من خرج له؟ صنابح صحابي أخرجه ابن ماجه. صحابي صنابح أخرجه ابن ماجه، وأما عبد الرحمن بن عسيلة أخرجه أصحاب الكتب. نعم، أخرجه أصحاب الكتب الستة. الترمذي في ثاني حديث قيد أن الصنابح الصحابي له حديث، اللي هو الصنابح. اي نعم، قال في ثاني حديث في الجامع الترمذي. نعم، من أول. اي نعم، اللي قال في الباب عن جماعة والصنابح في وسطهم. قال والصنابح بن الأعسر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الصنابحي أيضا، وإنما حديثه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي. إذا كان أنه هو المنفرد بذلك الحديث، وأنه يعني ليس له حديث آخر سواه، فيحتمل أن يكون المراد به بن عسيلة، لكن المصنف يعني كلامه هنا كأن المقصود هذا اللي هو الصحابي. ايش قال هو المصنف الشارح؟ ايش قال الشارح؟ قال وفي الباب عن الصنابح هو صنابح بن الأعسر، قال الحافظ التقريب الصنابح بن عثر الأحمسي صحابي سكن الكوفة ومن قال فيه الصنابحي فقد وهم. ثم قال سراج أحمد السرهندي في شرح الترمذي أخرج حديثه ابن أبي شيبة قال أبصر النبي صلى الله عليه وسلم ناقة حسنة في إبل الصدقة فقال ما هذه؟ قال صاحب الصدقة إني ارتجعتها ببعيرين من حواش الإبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. فكان يعني هذا الحديث الذي يفصل الذي عند ابن شيبة يعني ليس ذاك الذي عند ابن ماجه يعني عند ابن ماجه يعني في الكتب الستة يعني له حديث عند ابن ماجه. قال أبو عيسى وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح وأبو معبد مولى ابن عباس اسمه نافذ. متى كان بعث معاذ إلى اليمن؟ قيل أنه في السنة التاسعة. ثم الحديث ليس فيه ذكر الصوم والحج وإنما اكتفي بذكر الثلاثة. طبعا الشهادتين هي الأساس لأن الدخول الإسلام فيهما لكن من الأعمال أتي بالصلاة والزكاة. وقد قيل إن الاقتصار عليهما لأن من أقر بهما فإنه من السهل عليه أن يأتي بما سواهما لأن الصلاة هي من أعمال البدن ومعلوم أن نفعها قاصر وليس بمتعد ولكنها متكررة في اليوم والليلة. فالذي يستسلم وينقاد لأن يصلي في اليوم والليلة خمس مرات من السهل عليه أن يصوم شهرا في السنة وهو عمل أيضا بدني ونفعه قاصر ليس بمتعد. وكذلك من سهل عليه أن يؤدي الزكاة من السهل عليه أن ينفق للحج والحج لا يكون في العمر إلا مرة واحدة. وكذلك أيضا أن يكونه يعني يتعب وينصب وهي مرة واحدة في العمر من السهل عليه لأن من أتى بالصلاة وهي رأس العبادات البدنية والزكاة التي هي رأس العبادات المالية فإنه من السهل أن يأتي بما سواهما. يقول السائل إعطاء الزكاة من أواسط المال ألا يتعارض مع قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ هذا بالنسبة للتطوع والإنسان يعني يتطوع ينفق مما يحب ولا ينفق من الرديء الذي لا يحب. لهذا يقول أنفقوا طيبات ما كسبتم وما أخرجكم ولا تيمموا الخبيث من تنفقون ولستم بآخذيه لا تغرضوا فيه. فما لا يتعارض لأن هذا فيما يتعلق بالإنفاق والإحسان وأما فيما يتعلق بالواجب الذي هو الزكاة فإنها تكون من الأوساط. ولهذا جاء النهي عن أخذ الكرائم. نعم إذا أعطاها أي الكرائم طيبة بها نفسه ما في بس تؤخذ منه وتؤخذ منه وأما كونها تؤخذ منه بدون رضا فهذا ظلم وظلم ظلمات يوم القيامة. يقول هل يصح الاستدلال بهذا الحديث على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة؟ نعم بعض أهل العلم قال هذا على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة لأن هم مخاطبون بالأصول الذي هو الدخول في الإسلام والشهادتين. ومعلوم أنهم لو أتوا بالصلاة والزكاة لو أتوا بالعبادة بدون أصلها الذي هو الشهادتين الذي هو الشهادتان فإنها لا تقبل لقوله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن بعض أهل العلم يقول إنهم مخاطبون بالفروع وفائدة خطابهم أنهم يعاقبون على ترك الأصول وترك الفروع. ومن المعلوم أن الكفار متفاوتون كما أن المؤمنين متفاوتون فالمؤمنون درجات والكفار دركات. وليس الكفار على حد سواء، بل هم متفاوتون في الكفر ومتفاوتون في الأعمال التي هي الصد عن سبيل الله. ولهذا يقول الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. ومعلوم أن الكافر الذي لا يحصل منه أذى للمسلمين أهون وأخف ضرر من الكافر الحاقد على المسلمين الذي يؤذيهم ويمنعهم من أداء عباداتهم ويتربص بهم الدوائر ويسعى إلى إيذائهم. فالكفار متفاوتون، فالقول بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة لا يعني ذلك أنهم يفعلونها وأنها تقبل منهم، ولكنهم يؤاخذون عليها وعلى الأصول. ومعلوم أن الكفار يتفاوتون، فمن وهم مشتركون في الكفر ولكنهم متفاوتون في الكفر في شدته وفي أيضا الأعمال الإفساد بالأرض والإضرار بالناس. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. فالكافر الذي لا يصد عن سبيل الله أخف من الكافر الذي يصد عن سبيل الله، ويعاقب الكافر على كفره وعلى صده عن سبيل الله إذا صد عن سبيل الله. فكذلك أيضا يعاقب على ترك الأصول وعلى ترك الفروع. والحديث استدل به بعض العلم على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، لكن القول الصحيح أنهم مخاطبون، وفائدة خطابهم هو ما أشرت إليه أنهم متفاوتون في الكفر ومتفاوتون في الأعمال الأخرى التي هي ترك الأوامر والوقوع في المنهيات. يقول إذا هم أطاعوا للشهادتين ولكن لم يطيعوا للصلاة ما الحل؟ إذا وافقوا على الصلاة الشهادتين فإنه يعني يلزمهم أن يصلوا، وإذا كانوا جحدوا ذلك وكانوا يعني غير مقرين فإنهم ما يعتبرون مسلمين، لأن من كان أقر بالشهادتين ولكنه جحد الصلاة لا يعتبر مسلم، ولو كان مسلما وجحدها فإنه يكون مرتدا بذلك. يقول إذا ذهبت إلى بلدي ووجدت عندهم شركيات، هل يسعني أن أعلمهم الرقائق والفقه وأقوم بتأخير التنبيه على هذا الشرك لأنهم قد يؤذوني إذا فعلت ذلك ابتداء؟ أهم شيء يدعون إليه هو التوحيد. أهم شيء يدعون إليه التوحيد، فأنت ادعهم إلى التوحيد ولكن برفق وبلين وبمحبة لهدايتهم ورغبة في سعادتهم. وأما كل إنسان يشغل نفسه في أمور أخرى ويهمل الأساس، فقد يحصل أن بعضهم أنه ينتهي من هذه الحياة الدنيا وأنت ما وصلت إلى الشيء الذي ينبغي أن توصله إليه مما هو خير ومما هو أولى به، وذلك بأن يسلم من الشرك ويسلم من الأمور الخطيرة. كما في هذا الحديث أنه يبدأ بالأهم فالمهم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس فيما دون خمس دود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين. ثم رد أبو عيسى باب ما جاء في زكاة الزرع والتمر والحبوب، يعني الخارج من الأرض، يعني زكاة الخارج من الأرض من الأشياء التي تدخر وتكون غذاء كالتمر وكالحبوب على اختلاف أنواعها، كل ذلك هو الذي يزكى لخروجه من الأرض، وحوله حصول الثمرة وحصول الزرع، هذا هو حوله، لا يشترط أن يحول عليه سنة وأن يمضي عليه سنة، وإنما عندما يزرع الزرع وتأتي الثمرة عند ذلك يأتي الوجوب ويحصل وجوب الزكاة الواجبة فيه. ولو كان الزرع يعني يزرع في السنة مرتين فإنه عندما يأتي الثمرة فإنه تجب الزكاة فيه، لا يشترط فيه أن يكون حول سنة هلالية كما هو في زكاة المواشي وزكاة النقدين وزكاة التجارة، هذه لابد من سنة كاملة يعني 12 شهرا. وأما الخارج من الأرض فإن الحق يتعلق فيه بحصول الثمرة، بحصول الثمرة، ولو تكررت يعني في السنة يعني أكثر من مرة فإنه كلما يأتي وقت الحصاد أو وقت الاستفادة من الزرع أو من الثمار فإنها تجب الزكاة. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري الذي بيّن فيه صلى الله عليه وسلم النصاب في كل من الإبل والفضة والخارج من الأرض، فقال ليس فيما دون خمس ذود صدقة. نعم. يعني هذا الحد الأدنى من المال الذي يزكى إذا حيث يبلغ خمسا، وإذا نقص عن خمس بأن كان أربعة أو ثلاثة أو اثنتين أو واحدة هذا لا زكاة فيه لأنه ما بلغ النصاب، ما بلغ النصاب، يعني خمس ذود يعني من الإبل يعني هي فيها الزكاة إذا حال عليها الحول مضى عليها سنة كاملة، وإذا كانت أربع ومضى عليها سنة أو سنوات فإنه لا زكاة فيها لأنها لم تبلغ النصاب. وليس في مدينة خمس أواق صدقة، ليس في مدينة خمس أواق صدقة يعني من الفضة، والأوقية أربعون درهما، أربعون درهما فيصير خمس أواق مئتين، مئة درهم، وهذا هو النصاب. فلو كان المال أو الفضة لم تصل إلى المئتين وإنما نقصت صارت 199 فإنه لا زكاة فيها لأنها ما بلغت النصاب، ما بلغت النصاب. وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فالخمسة الأوسق هي 60 صاعا يعني مقدار يساوي 60 صاعا، فيكون مقدار الخمسة أوسق يعني في 60 يصير يعني 300 صاع، هذا هو النصاب الذي إذا بلغه الخارج من الأرض زكى، فإن نقص عن هذا المقدار لا زكاة فيه لأنه ما بلغ النصاب. لو كان 280 أو 290 يعني صاع أو 200 قريب من ذلك ليس فيه زكاة لأنه ما بلغ النصاب. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن النصاب أو ما دون النصاب الذي لا تجب فيه الزكاة في الإبل وفي الفضة وفي الخارج من الأرض. ومحل الشاهد هنا المسألة الثالثة التي هي الخارج من الأرض الذي هو خمسة أوسق يعني سواء كان من الثمار أو الحبوب التي هي 300 صاع. قال حدثنا قتيبة، قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. أنا عبد العزيز بن محمد، عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن يحيى المازني، عن عمرو بن يحيى المازني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي، عن أبي كذلك ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه أحد السبعة المكثرين في رواية الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا. وابن عمر. وابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث. وجابر. وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما كذلك أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وشعبة ومالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث عبد العزيز عن عمرو بن يحيى. وهذه طريقة أخرى للحديث. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان وشعبة ومالك. عن سفيان هو ثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وشعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومالك وابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة وحديثة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد. نعم. قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عنه والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والوسق ستون صاعا وخمسة أوسق ثلاثمائة صاع وصاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أرطال وثلث وصاع أهل الكوفة ثمانية أرطال وليس فيما دون خمس أواق صدقة والأوقية أربعون درهما وخمس أواق مئتا درهم وليس فيما دون خمس ذود صدقة يعني ليس فيما دون خمس من الإبل فإذا بلغت خمسا وعشرين من الإبل ففيها بنت مخاض وفيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس من الإبل شاة. يعني هذا بيان أن ما دون الأربع ما دون الخمس فإنه ليس فيها شيء وإذا بلغت خمسا صار فيها شاة وإذا بلغت عشرا صار فيها شاتين فيها شاتان وإذا بلغت خمسة عشر فيها ثلاث أشياء وإذا بلغت عشرين فيها أربع أشياء وحتى إذا بلغت خمسة وعشرين يبدأ الإخراج من نوعها ومن جنسها بنت مخاض. يقول السائل هل الزكاة في الثمار البعلية أم في البعلية والمروية معا؟ الثمار الزكاة تكون في البعلي وغير البعلي الذي يسقى بماء الأمطار ماء السيول والذي يسقى بالثواني والنضح والتعب أو المضخات التي يستنبط بها الماء فإن ما كان ليس فيه كلفة وليس فيه مشقة كالذي يسقى بماء الأمطار يجب فيه العشر وما كان يسقى بكلفة ومشقة يجب فيه نصف العشر. يقول بعض المنتوجات يحافظ عليها إذا جعلت في مبردات وأما إذا لم تدخل فإنها لا يمكن ادخارها فهل مثل هذه فيها زكاة كالفواكه؟ ليس فيها زكاة الفواكه لا زكاة فيها والخضروات لا زكاة فيها وإنما الزكاة هي في الحبوب والثمار التي فيها غذاء وطعام. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراش بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة. قال وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه أجمعين. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى هذا ترجم باب ليس في الخيل والرقيق في الخيل والرقيق صدقة، أي أن الخيل لا زكاة فيها ولو كانت سائمة، والرقيق لا زكاة فيه اللي هم العبيد ليس فيهم زكاة إلا إذا كان للتجارة فإنها تزكى زكاة التجارة، زكاة عروض التجارة. إذا كانت الخيل للتجارة أو العبيد للتجارة فإنهم يزكون زكاة تجارة، أما غير ذلك فإنه لا زكاة. العبيد اللي يخدمون الإنسان ويشتغلون عنده لخدمته ليس فيهم زكاة، والخيل لا زكاة فيها سواء كان استعملها أو لم يستعملها. ومعلوم أن بهيمة الأنعام إذا استعملها لا زكاة فيها، لأن الدواب التي يركبها من الإبل فإنه لا زكاة فيها، والتي يستخدمها لا زكاة فيها، فإن الزكاة في السائمة إذا حال عليها الحول وهي ترعى أكثر حول فإنها تزكى. غير بهيمة الأنعام لا يزكى أي حيوان وأي دواب سواء كانت خيل أو بغال أو حمير أو ما إلى ذلك، إلا إذا كانت للتجارة فإنها تزكى، إذا كانت للتجارة فإنها لا تزكى. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث أبي هريرة ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة، وفرسه وعبده هذا المقصود به الجنس ليس المقصود به الوحدة، وأن فرس واحد وعبد واحد، وأن المقصود به خيله وعبيده، وهنا المفرد المضاف إلى معرفة غير عم، ليس المقصود به الشيء الواحد يعني من الخيل أو العبيد، وإنما المقصود به العموم، فليس له عليه في عبيده ولا في خيله شيء من الصدقة. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمود بن غيلان. أبو كريب مر ذكره، محمود بن غيلان هو الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن وكيع، وكيع مر ذكره. عن سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار. وشعبة وكيع مر ذكره، وسفيان مر ذكرهما، وعبد الله بن دينار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن يسار. سليمان بن يسار هو ثقة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة، عن عراك بن مالك وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثير رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعبد الله بن عمرو مر ذكره. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة، لا ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة، إلا أن يكونوا للتجارة، فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في زكاة العسل. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العسل في كل عشرة أزق زق. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة المتعي وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث ابن عمر في إسناده مقال، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شيء، وصدقة ابن عبد الله ليس بحافظ، وقد خولف صدقة ابن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع. انتهى. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا عبيد الله بن عمر النافع قال سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل، قال قلت ما عندنا عسل نتصدق منه، ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال ليس في العسل صدقة. فقال عمر عدل مرضي، فكتب إلى الناس أن توضع يعني عنهم. انتهى. ثم رد أبو عيسى رحمه الله باب ما جاء في زكاة العسل، يعني هل يزكى أو لا يزكى. وبعض أهل العلم قال بزكاته، والترمذي حكى أن القول عن أكثر العلماء، وغيره يعني حكى أن أكثر العلماء على خلاف هذا القول، وأنه لا زكاة في العسل، ليس في العسل زكاة. وهذا حكاه ابن المنذر وغيره، أن أكثر أهل العلم أو الجمهور على أنه لا زكاة في العسل. والذين قالوا بالعسل أو بزكاة العسل استدلوا بهذه الأحاديث التي وردت، لكن ليس فيها، ليس منها شيء صحيح. أقول ليس، لم يصح منها شيء. هذه الأحاديث التي وردت في العسل لم يصح منها شيء، وما كان مقاربا فإنه ليس نصا في وجوب الزكاة في العسل، وإنما كان مبنيا على كون فيه حمى وأنه يحمى له، وكأنه أتى به متبرعا متصدقا ليس واجبا عليه. فالحديث التي وردت في هذا لا تسلم من مقال، يعني منها يعني فيها من هو متروك وفيها من هو ضعيف، فهي غير ثابتة. ولهذا فالأظهر أنه لا يجب في العسل زكاة. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري. محمد بن يحيى النيسابوري هو الذهلي، ثقة، أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن عمرو بن أبي سلمة التنيسي. عن عمرو بن أبي سلمة التنيسي وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام، أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن صدقة بن عبد الله. عن صدقة بن عبد الله وهو ضعيف، أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن موسى بن يسار. موسى بن يسار مقبول، أخرج له. أنتم ترون أن موسى بن يسار الأردني، ألا يكون موسى بن يسار المطلب مولاهم الثقة؟ فإن ذاك من السادسة، وهذا الثاني. موسى بن يسار من الرابعة، ويروي عن نافع عن ابن عمر، والآن يروي عن، وهذا عن نافع؟ إيه؟ ما أدري هل وهذاك ما روى عن نافع؟ لا أنا بس خشت لي طبقة بس. وهذا يروي عن ابن عمر اللي هو ما يكون إلا المقبول، ذاك ما خرج له. نعم، لا يكون إلا المقبول، لأن ذاك ما خرج له الترمذي. ذاك ما خرج له الترمذي اللي هو الثقة. لا هذا إذن هو المقبول. نعم، مخالف المفرد والترمذي. مخالف المفرد والترمذي. عن نافع عن ابن عمر. نافع هو ثقة، أخرجه أصحابه الستة. عن ابن عمر مرة ذكره. والمتن أنه يخرج من كل عشرة يعني أزق زق، أي يعني تكون العشر، يعني معناها أنها تكون العشر الزكاة فيه. والزق هو يعني وعاء يعني يجعل فيه العسل والسمن. قال في الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة المتعي. أبو هريرة مر ذكره، وذكر في الشرح أن في إسناده رجل متروك. أما حديث أبي هريرة فأخرج عبد الرزاق عنه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر. وفي إسناده عبد الله بن المحرر قال البخاري في تاريخه عبد الله متروك، ولا يصح في زكاة العسل شيء. كذا في فتح الباري. وابي سيارة المتعي هو صحابي، أخرجه ابن ماجه. أبو سيارة المتعي صحابي، أخرجه ابن ماجه. وأشكال فيه حديث منقطع. أحمد وابي داود بن ماجه. قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال فأدي العشور. الحديث هو منقطع. قال ابن عبد البر لا يقوم به بهذا حجة. عبد الله بن عمرو. قال حديث عبد الله بن عمر خرج أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وكان سأله أن يحمي له واديا فحماه له فلما ولي عمر كتب إلى عامله إن أدى إليك عشور نحله فحمي له سلبه وإلا فلا. قال حافظ الفتح بعد ذكره إسناده صحيح إلى عمر وترجمة عمر قوية على المختار يعني معناه إذا صح الإسناد إلى عمر بن شعيب فالحديث ثابت لكن حيث لكن لا تعارض لا يقل عن الحسن. نعم لكن حيث لا تعارض وقد ورد ما يدل على أن هلالا أعطى ذلك تطوعا فعند عبد الرزاق عن صالح بن دينار عن عمر بن عمر بن عبد العزيز قال كتب إلى عثمان بن محمد ينهاه أن يأخذ من الأثر صدقة إلا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذها فجمع عثمان أهل العسل فشهدوا أن هلال بن سعد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعسل فقال ما هذا قال صدقة فأمر برفعها ولم يذكر العشور لكن الإسناد الأول أقوى إلا أنه محمول على أنه في مقابلة الحمى كما يدل عليه كتاب عمر بن عمر بن الخطاب. انتهى كلام الحافظ. نعم يعني ما هذا الحديث يعني مو واضح لأنه يعني قد يكون في مقابل الحمى وأن يكون متبرعا. والبخاري قال لم يصح فيه شيء والترمذي قال لم يصح فيه شيء. الإخوة يسألون عن تصحيح الشيخ الألباني ما وجهه؟ ما أدري يعني كان الأشياء المتجمعة هذه يعني رأى أنه يضم بعضها إلى بعض. قال أبو عيسى حديث ابن عمر في إسناده مقال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة وإسحاق هو ابن إبراهيم بن راهويه الحنبلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا بن ماجه. وقال بعض أهل العلم ليس في العسل شيء وصدقة ابن عبد الله ليس بحافظ وقد خلف صدقة ابن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عمر. عبيد الله هو العمري المكبر ثقة أخرج عبيد الله المصغر. عبيد الله المصغر نعم أخرج أصحاب كتب الستة. عن نافع. عن نافع مرة ذكره يقول سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل قلت ما عندنا عسل نتصدق منه ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال ليس في العسل صدقة فقال عمر عدل مرضي فكتب إلى الناس أن توضع يعني عنهم. عمر بن عبد العزيز هو الخليفة أمير المؤمنين وحديثه أخرجه أصحابه في الستة ومن هو الثاني؟ المغيرة بن حكيم. المغيرة بن حكيم هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي والنسائي. ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي والنسائي. قال باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله نقول. قد يفهم من الكلام أنه العسل مطلقا ما فيه زكاة. نعم. سلام أنتم تتحدثون عن يعني المناحل. أما الذي يتخذ تتكلم عن مناحل. نعم. مسألة البيع والشراء كل شيء يباع ويشترى فيه زكاة. كل عروض التجارة فيها زكاة سواء كانت عسل أو حديد أو اسمنت أو رز أو إبل أو بقر أو حديد أو خير كل ما يعد للبيع والشراء فيه زكاة. وإنما الكلام على الأماكن التي يتجمع فيها النحل العسل من النحل والخلايا التي يكون منها هذه هي التي الكلام الخلاف فيها. وأما قضية التجارة فكل ما يباع ويشترى فإن فيه زكاة زكاة التجارة. يقول السائل: زكاة الفطر جاء في الحديث أنها تعطى للمساكين، فهل معنى ذلك أنها تصرف للفقير والمسكين؟ نعم، تعطى للفقير والمسكين. وبقية الأصناف الثمانية لا، ما تصرف، لأنها خاصة بالفقراء والمساكين. يقول: هل دعوة الكافر مستجابة إذا كان مظلوما؟ نعم. يقول: وقوله تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. نعم، يعني هم يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله، فكله ضلال، ولكن هذه دعوة مظلوم، يعني يكون يدعو على من ظلمه، ف يعني يستجاب. هل المظلوم الأولى والأفضل له أن يدعو على الظالم أو يصبر؟ لا، الأولى له أن يصبر. يقول: ما الحكم لو أخرج خمس شياه بدل من بنت مخاض مع أنها عنده، هل تجزئه؟ يخرج الشيء الذي ورد، يخرج الشيء الذي ورد. قوله: إنك تأتي قوم أهل كتاب، ألا يستدل به على أن من أراد أن يدعو أهل الكتاب فإنه يستحب له أن يقرأ في كتبهم لمعرفة ما عندهم والرد على شبههم، وكيف يجمع بينه وبين نهيه صلى الله عليه وسلم عن قراءة الكتب السابقة؟ لا يشغل نفسه بقراءة كتبهم، ولكن يعني يحتاج إلى أن يعرف الأحكام الشرعية، ويعرف ما هو مطلوب يعني لهم، ويكون على استعداد لمقابلتهم. ومعلوم أن الإنسان إذا كان عنده تمكن، عنده قدرة، فإنه يستطيع أن يجيب عما عندهم ولو لم يقرأ كتبهم. كيف حصل الاختلاف في مقدار الصاع بين صاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاع أهل الكوفة؟ وهل الإنسان مخير؟ لا، ما في، صاع الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعتبر، هو المعتبر. أما الآصع التي تغيرت بالزيادة والنقص فإنها لا يعول عليها فيما يتعلق بالحقوق الواجبة، أو الأشياء مثل زكاة الفطر ومثل مقدار النصاب. أما إذا تعامل الناس يعني فيها معاملة يعني لا يترتب عليها إخلال بواجب، ما في بأس. لو كان مثلا في صاع مثلا كبير، يعني الناس يتعاملون به ويكيلون به يعني في بيعهم وشرائهم، ما في بأس. ولكن إخراج الزكاة تكون بالصاع الذي هو صاع الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن حسب ما ذكرت الترمذي يعني في فرق كبير، يقول وصاع نعم 8 أطار وخمسة أطار وثلث، بينهما فرق كبير. يقول: بالنسبة ما تغله الأرض من محاصيل لا تؤكل مثل البرسيم، علف المواشي والقطن، كل هذه ما فيها زكاة. يقول: في بلدنا بعد صلاة الجمعة يقف بعض الكفار المتسولين. بعض ايش؟ الكفار المتسولين، فهل يجوز أن أعطيهم شيء من الصدقة؟ التطوع نعم يعطونه، أما الواجبة لا يعطون منها. إذا كان فيه تعريف للإسلام أو إعطاء للتعريف للإسلام يجوز، لأن مصارف الزكاة الثمانية والمؤلفة قلوبهم. لكن مثل هؤلاء المتسولين أو اللي يعطون من غير الزكاة. يقول: لي أخ موظف وله راتب قدره 18,000 ريال، وعليه من الديون المتفرقة قدرها 180,000 ريال، ويصرف على 3 أسر وعنده مزرعة وقليل من الغنم، ولا يمر عليه 10 أيام من الشهر أو أكثر إلا هو يستدين ليصرف على أسره ونفسه، فهل يجوز لي أن أعطيه زكاة مالي؟ أعيد السؤال. له أخ يستلم راتب 18,000 ريال وعليه من الديون 180,000، وهو يصرف على 3 أسر وعنده مزرعة وقليل من الغنم، ولا يمر عليه 10 أيام من الشهر أو أكثر إلا هو يستدين ليصرف على أسره ونفسه، فهل يجوز لي أن أعطيه زكاة مالي؟ والله يعني يبدو أن هذا متوسع، يعني ثرات 18,000 وعنده 3 أسر، يعني معنى ذلك أنه يعني متوسع في الصرف، وإنما عليك أنك تنصحه أنه يعتدل ويتوسط وألا يسرف، وإذا أردت أن تساعده ساعده من مالك من غير الزكاة، لأن الأقارب لهم حقوق غير الزكاة، وبعض الناس يتخلص من الحقوق الواجبة عن طريق الزكاة، يقول الزكاة خارجة، وأنا إذا ما أعطيته من الزكاة معناه أنه يضطر أعطيه من مالي، فيتخذ الزكاة وقاية للمال، وهذا لا يجوز. نعم إذا كان الشخص محتاج والقريب محتاج والزكاة قليلة والمال لا يتسع للإحسان إليه، فإن القريب أولى بالصدقة من البعيد. يقول لدي محل لبيع المواد الغذائية، وفي شهر رمضان من كل سنة يحول علي الحول وأخرج زكاته في آخر رمضان، وقد أجرت المحل على شخص آخر في شهر ربيع الأول من العام الماضي، فمن هو الذي يخرج الزكاة، أنا أم المستأجر، ومتى تكون الزكاة؟ المال الذي فيه لك أو المستأجر؟ إن كان المال لك فالمستأجر يأخذ أجرته وأنت تخرج الزكاة، وإن كان أنت أجرته الدكان وهو البضاعة التي فيه للمستأجر فالمستأجر هو الذي عليه زكاة التجارة، وأنت أجرة الدكان إذا قبضتها أو حال عليها الحول وهي عندك لم تأكلها زكيها، وإن كنت استنفدتها ولم يحول عليها حول فإنه لا زكاة فيها. العاملون عليها لو كان لهم قدر مالي من ولي الأمر هل يعطون من الزكاة؟ إذا كان لهم رواتب مخصصة لهم فهذا هو مقابل عملهم إذا كان عملهم، أما إذا كان عملهم يعني خارج عن الرواتب هذه في البلد، ما دام منهم في البلد يأخذونها في البلد، وإذا سافروا فإذا أعطوا يعني مقابل سفرهم عن من الزكاة ما في بس، ومثل ما يكون الآن الموظف يكون له راتب وإذا سافر لمهمة فإنه يعطى ما يسمونه انتداب، فهذا يكون من هذا القبيل، إذا أعطي مقابل الانتداب من الزكاة ما في بس. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.